حي على الفلاح. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا سامع الأصوات ومجيب الدعوات، أجب دعاءهم واستجب لرجائهم. اللهم افض عليهم شآبيب رحمتك وكريم عطائك. اللهم هؤلاء هم عبادك، ردهم الى ديارهم سالمين غانمين، ويسر لهم اتمام مناسكهم، واعنهم واكرمهم، فهم عبادك يا الله، في فنائك اناخوا يا غافر الذنب وقابل التوب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم يا من ترى وتسمع مناجاة الداعين، اشمل عبادك يا الله بنصرك المؤزر، وامنحهم القوة على الصمود في وجه الباطل. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ورفعة ومهابة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، عشنا وإياكم لحظات مباركة هنا في بيت الله الحرام، هنا من جوار الكعبة المشرفة، ونقلنا لكم ولأسماعكم وعلى الهواء مباشرة لحظات إيمانية خالدة، لحظات استشعر فيها المسلمون هنا بالأمن والأمان. عشنا وإياكم لحظات مباركة شهد فيها المسلمون لحظات رفع الدعاء، لحظات ختم القرآن الكريم. أكثر من نصف مليون من المسلمين يزيدون أو ينقصون هنا في مكة المكرمة، جاءوا من كل حدب وصوب، جاءوا ملبين نداء الخالق سبحانه وتعالى. فاللهم لا تردهم خائبين، ومن عليهم بالعفو والعافية، واجعلهم يا الله إلى مثل هذه الأيام راجعين إلى بيتك الحرام. اللهم يا رب البيت العتيق، ارحم موتانا وموتى المسلمين. ما أحوجنا يا إخوة الإيمان، ما أحوجنا في هذه اللحظات المباركة ونحن نعيش لحظات إيمانية، ما أحوجنا أن نتلمس من هم حولنا من إخواننا وجيراننا من الفقراء والمساكين. هذا شهر رمضان يا إخوة الإيمان، آخذة أيامه بالرحيل، أترحل عنا يا رمضان أم نحن الراحلون؟ كان معكم يا إخوة الإيمان في هذه اللحظات المباركة كافة الإخوة الزملاء، من الصوت عبد المعين أحمد محمد برقاوي، محسن عبد الله الغامدي وحسين حامد الناصري، من التصوير عبد الله علي مسكي وحسن كداف وعلي أحمد العمري، من الكاميرات الداخلية محمد حميد الصاعدي، من الصورة خالد إبراهيم مصلي، عزام أحمد فطاني، عادل محمود عزت، المساعدون محمد برير، حيدر علي، أبو طاهر بويان، شبير أحمد، محمد عبد الحليم، عبد الرحمن كودة، ومحمد رفيق. من المرسلات أنور مجيد، سليمان داود، السيد أبو المعاطي، محمد حامد، مهدي شديد، عبد الجبار كوجان، عبد الله نارزارو، عمران هوساوي، ومحمد زيرين. من هندسة النقل بكر محمد حبادي، إقبال رشيد أنصاري، محمد مسعود حسن، محمد حسنين، أحمد عبد المجيد داشين، ونضال حمزة مقادمي. مدير الهندسة عبد اللطيف أحمد زبير، إشراف هندسي محمد حمزة علوي، إشراف علي عوض الإقبالي، إشراف عام طارق ابن أحمد ريري وعبد الرحمن عبد العزيز الهزاع. مساعد مخرج هيثم أحمد الصحاف، وكان معكم من الإخراج عصام حسن رواس. كان معكم في هذا النقل المباشر سامي حسن عنبر وحسان يحيى كتوعة. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن يتعذر ذلك، فيجوز أن تعدى في مساء اليوم الأخير أو في ليلته أو قبل ذلك اليوم، وهي صاع من طعام، والصاع وزنه احتياطا بالموازين المعتبرة الآن 3 كيلوات، وأفضل ما يؤدى ما كان أنفع للفقراء، وقد قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمبادرة لاختيار الطعام الأفضل وإيصاله إلى أهله المستحقين المحتاجين له يتحقق به بإذن الله ما لأجله شرعت هذه الزكاة، فإنها طعمة للفقراء وتزكية وطهرة للصائم ورفع لما قد يكون من خلل في صيامه وأعماله في هذا الشهر العظيم المبارك. إنها كفالة للفقراء وإحسان إلى المحتاجين وإمداد لهم من إخوانهم إذا فضل عن أقواتهم وأقوات من تلزمهم نفقته في يوم العيد. ويبدأ المرء بنفسه إذا لم يجد ساعة يبذل صدقة الفطر عمن يكونون في كفالته، يبدأ بنفسه ثم بزوجته وأولاده ثم بوالديه ثم بمن تلزمه نفقتهم في شريعة الإسلام. إن النظر إلى هذه الزكاة صدقة الفطر وما المقاصد التي تتحقق بها من الألفة والتعاون وعدم شلال حالة الأمة ليظهر السرور والغبطة على مختلف طبقات الأمة من فقراء ومتوسط حال وأغنياء، إنها تشريع كريم لمواساة من كان محتاجا من عباد الله. فإن فرضية الزكاة عموما إنما هي للرفق بالفقراء وللإحسان إليهم، كما قال ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة عموما بأنها تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء. فصدقة الفطر إنما تؤخذ من القادرين وإن لم يكونوا أغنياء لترد على الفقراء، وتوسيع وجوبها على كل مسلم يقدر على أداء صاع من طعام ليشمل أثر هذه الصدقة كافة فقراء الأمة في هذا اليوم. إن هذه الشريعة العظيمة شريعة الملة الحنيفية السمحة جاءت بتحقيق الخير والسعادة للبشر. ولذلك وصف الله الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، لا من حيث الدعوة إلى الله وإنقاذ من هم على خطر الوقوع في النار، ولا من حيث من كانوا في حال فقر وفاقة. فاشتملت هذه الشريعة على سد ضائقة من ضاقت عليهم المسالك، وتفريج كربي من انغلقت في وجوههم أبواب الفرج، لأنها شريعة الرحمة والإحسان، الشريعة الكاملة المهيمنة الخاتمة. فليحرص كل مسلم يا عباد الله في كل مكان يصله السبب والقدرة على المبادرة إلى بذل صدقة الفطر، وليتحرى أهلها، وليسأل عن المستحقين الصلحاء المتقين ليواسيهم ويمدهم بما يعينهم على مشاركة إخوانهم في صلاة عيدهم وإظهار أنسهم وسرورهم، وليشعروا أنهم في أمة رحيمة رؤوفة بإخوانها، محققة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جهد السديد السهر والحمى. هذه الصدقة يا عباد الله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ينبغي للمسلم أن يهتم بذلك غاية الاهتمام، وأن يسأل عن المستحقين، وأن يحرص أن يوصلها بنفسه أو بمن يكلمه إلى من لا يستطيع الوصول إليه لتتصادف محلها. إنها إذا أديت قبل صلاة العيد صارت طهرة لمؤديها وتزكية لنفسه وصدقة بر وإحسان، ومن تأخر في إيصالها للفقراء إلى ما بعد صلاة العيد أو سلمها لوكيل لم يوصلها إلا بعد صلاة العيد فإنها هي صدقة من الصدقات المعتادة، لا يكون لها فضل صدقة الفطر وأثرها وتأثيرها. فليحرص المسلم يا عباد الله على ذلك، وليختر من جيد الطعام. وقد اختلف العلماء هل يجوز إخراجها في القيمة أو لابد أن تخرج كما فرضها نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إلا طعاما، وأما أصحابه رضي الله عنهم في حياته فلم يخرجوا إلا طعاما، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث في الصحيح، لما قيل إن جيد الطعام يكفي منه نصف صاع قال: أما أنا فلا أخرجها إلا كما أخرجتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العمل يا عباد الله إذا وافق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الأثر والبركة والتأثير وعلو المنزلة عند الله جل وعلا ما قد يكون سببا في سعادة المرء. إن مشابهة العمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم له آثاره الهامة العظيمة، فالحرص على ذلك مما يرجى أن يحقق الله به السعادة. إن الأمة الإسلامية لو تقيدت في أمورها كلها بموافقة مراد الله ومراد رسوله، واجتهدت في أن تكون أعمالها وفق أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك أداء صدقة الفطر، لكان لها من الشأن والمنزلة والهيبة والهيمنة ما هي جديرة به

وتسلط من الأعداء. نسألك بأسمائك وصفاتك أن تفك عنا كل ضائقة، وتكشف عنا كل كربة، وتزيح عن بلاد الإسلام كل بلية يا مجيب الدعاء. اللهم إنك أنت الله القادر على كل شيء، أنت الذي تعلم ما لا نعلم وما لا يعلم الخلق أجمع. نسألك ونسأل بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تفرج كرباتنا وتقيل عثراتنا وتغفر زلاتنا وترحم أحياءنا وأمواتنا وترحمنا معهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تدمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنزل على أعدائنا اليهود في كل مكان عظيم عذابك وأليم بطشك عاجلا غير آجل، وأن تصب نصيبا من ذلك على من يعينهم ويدافع عنهم في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا له، وأحبط كيده وأذب قوته، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية، اللهم وفقهم يا حي يا قيوم للعمل الذي يرضيك عنهم وعن شعوبهم، ووفقهم يا إلهنا ومولانا لحمل عبادك على طاعتك، وإلزامهم بإقامة شعائر دينك، والحكم بينهم بما شرعت، واجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاتك، وكافئهم عليه بالعز والانتصار على الأعداء. وخص يا إلهنا مولانا من وليته أمر هذه البلاد المباركة بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى والسداد والرشاد، واجعله هادي المهدية. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده، واجعل ذلك منك يا حي يا قيوم عن رضا، ووفقه يا إلهنا لكل خير، وأمن به سبلنا، واحفظ به أمننا، وأمن به حدود بلادنا، وانصر به الحق وأهله، واقمع به الباطل وأهله، وأعز به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارزقه يا إلهنا التوفيق والتسديد وبعد النظر وحسن الإصابة، واجعل ذلك كله في سبيل عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نكرر يا إلهنا سؤالك والرجاء منك أن تعيدنا إلى مثل هذا المكان أعواما متتالية، وأن تجعل ذلك منا في كل وقت، والأمة الإسلامية أحسن حالا مما سبق وأعز مكانا مما سبق يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.